بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، وسبق الكلام في المستتر. مستتر وجوبا وجوازا. قال: والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وتقدم أيضا التعريف، تعريف المتصل وتعريف المنفصل. قال: فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، أي يكون في محل رفع، محل نصب، محل جر، لأن الضمائر مبنية، وسبق الكلام في ذلك. والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. الضمير المنفصل لا يكون مجرورا إلا على سبيل النيابة والاستعارة، نحو قولهم: أنا كأنت، وأنت كهو، أو ما أنا كأنت، وما أنت كأنا. الشاهد: أنا كأنت، دخل الكاف على الضمير المنفصل أنت، وأنت كهو، دخل الكاف على الضمير المنفصل هو، على سبيل الاستعارة والنيابة، يعني يستعار ضمير الضمير المنفصل بدل الضمير المتصل. لماذا امتنع الضمير المنفصل من أن يدخل عليه جار؟ لماذا؟ لأن حرف الجر يعني لا ينفك عن مجروره، اسم المجرور يكون ملازم، الجار يكون ملازما للمجرور. فلو جئنا بالضمير المنفصل وأدخلنا عليه حرف الجر سيعود متصلا. قال: وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12: أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين، وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب، وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين، وهن للغائبات. قال في الحاشية: قوله أنا للمتكلم المختار عند البصريين أن الضمير فيه وفي فروعه أن فقط، والألف زائدة لبيان الحركة، والتاء حرف خطاب ولواحقها لتبيين المثنى وغيره. هذا مذهب البصريين. البصريين عندهم أن، أنا، وأنت، ونحن، وأنت، وأنتن، وأنتما، وأنتم. قالوا: الضمير أن. وأنا يعني الألف قالوا لبيان الحركة، والتاء أنت حرف خطاب ولواحقها لتبيين المثنى وغيره، مثل أنتما ستكون يعني لواحق التاء من الميم والألف للمثنى، وأنتم للجمع. قالوا أما هو وهي فكلهما الضمير كما مر في البناء، يعني هو ضمير بكامله وهي. وأما الكوفيون فقالوا الكل ضمير. يعني اللفظة بكاملها هي الضمير. حتى ولو قيل بهذا التفصيل على مذهب البصريين ما هناك شيء سيتغير، لأن يعني التاء مثلا هي حرف خطاب محللها من الإعراب. قال المنارك رحمه الله: وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلا. قال ابن عقيل: أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو إثنى عشر إيايا، مذهب سيبوي أن الضمير هو إيا، واللواحق حروف دالة على الخطاب والغيبة لا محل لها من الأعراب. هذا مذهب سيبوي، الضمير إيا وما بعده حروف دالة على الخطاب والغيبة. إيايا سيكون دالة على المتكلم، وإياك الكاف هنا حرف خطاب لا محل له من الإعراب. الكاف تأتي حرف خطاب في الضمائر في أسماء الإشارة، وتأتي ضمائر أسماء، ولهذا يقولون في الكاف التي تلحق اسم الإشارة تتصرف تصرف الكاف الإسمية، هي حرفية. قال إيايا للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، يعني المشارك أي معه غيره تكلم معه غيره، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. قال ابن مالك رحمه الله: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. قال ابن عقيل: كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل، لأن الغرض من وضع الضمير الاختصار، فلا يعدل عن المتصل إلا حيث يتعذر. هذا هو الأصل، أن الضمائر جاء بها للاختصار، وضمير الضمير المتصل أخصر من المنفصل، فلا نعدل على المنفصل عن المتصل إلى المنفصل إلا لضرورة أو لأمر لا بد منه. في مسائل أوصلها بعضهم إلى 12 مسألة، وسنشير إليها إن شاء الله في الدرس القادم. يعني أنه يؤتى بالضمير منفصل، ولا يؤتى به متصل. قال: لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك. فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت. لأن هنا الضمير تقدم على عامله بغرض إياك أكرمت لإفادة الحصر، ولا يقدم المعمول على عامله إلا لفائدة، فإذا تقدم وجب أن يفصل وأن يكون منفصلا. وهذه إحدى المسائل التي إن شاء الله نشير إليها. قالوا قد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. الشاهد قد ضمنت إياهم، جاء بالضمير منفصلا إياهم، والأصل فيه قد ضمنتهم بالباعث الوارث الأرض، قد ضمنتهم الأرض لكن قد ضمنت إياهم. إذن قوله في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل، هذا هو المختار وهذا هو الأصل، أنه لا يؤتى بالضمير منفصلا إذا أمكن أن يؤتى به متصلا. قال ابن مالك رحمه الله هذا سهل، وصل أو افصل، وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصالا، أختار غير اختار الانفصالا. قال ابن عقيل أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، هذه المسألة الأولى، قد جعلها في القدر في مسألتين، قال إلا في مسألتين، الأولى قال المسألة الأولى أن يكون الضمير ثانية ضميرين، يعني يكون الأول أخص، يعني الأخص هو هذا كما سيأتي، وقدم الأخص في اتصالي، يعني الأخص أي الأعرف، فإن الضمائر ليست على درجة واحدة، فضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب، فهي على مراتب الضمائر. فإذا اجتمع ضميرين ثانيهما يكون منصوبا، أن يكون منصوبا كما سيأتي، ولهما أخص فيجوز هذا وهذا. قال إلى ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، وباب ما يتعدى إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل هذا سيأتي. فإن سأل هذه تتعدى إلى مفعولين كعطى وكسى، من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين وليس أصلهما المبتدأ والخبر، سأل أعطى وكسى، هناك أفعال أيضا، وبعض الأفعال يكون متعديا إلى مفعول ويعدى إلى مفعولين، إما بهمزة النقل أو بالتضعيف. قال فيجوز لك في، قال إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، لأن هناك ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها. الآن ظن وأخواتها الثاني خبر في الأصل. أيش معنى خبر في الأصل؟ ظن وأخواتها دخلت على المبتدا والخبر، فيكون المبتدا مفعولها الأول والخبر فعلها الثاني. ولا ثاني. أما سأل وأعطى فإنها تدخل على ما ليس خبرا في الأصل، يعني مباشرة مباشرة. تلك من النواسخ، ظن وأخواتها تذكر في باب النواسخ. أما سأل وأعطى فإنها تنصب في غير باب النواسخ. تقول سلني درهما، سلني درهما. قال الثاني منهما ليس خبرا في الأصل. نسأل عن هذه الجملة ليس خبرا في الأصل، عندك عبد الرزق إيش معنى هذا؟ قال ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما أي من المفعولين ليس خبرا في الأصل. ها؟ إذا ظن أخواتها. نعم. خبر من؟ خبر ظن أو ما لا خبر ظن. هو كان خبر، أصله خبر، إنما هي دخلت على المبتدا والخبر فنصبتهما. فالمفعول الثاني الأصل أنه خبر في باب ظن. أما باب سأل وأعطى نعم ليس خبر. قال وهما ضمير نحو الدرهم أو الدرهم. نعم الدرهم سلنيه، فيجوز لك فيها سلنيه الاتصال نحو سلنيه، والانفصال نحو سلني إياه. الدرهم مبتدا وسلني سل فعل أمر، والفاعل تقديره، والنون والياء سلني والبيع أول، وهو ضمير متكلم، ضمير متكلم. إذن ضمير المتكلم قبل ضمير سلني هي، الها هنا مفعول به ثاني. إذن اجتمع ايش؟ ضميران الياء والها، وضمير والياء اعرف من الها او اخص، سواء قيل اخص او اعرف. قال فيجوز لك فيها سلني الاتصال له سلني، والانفصال له سلني إياه. الإعراب ولا إعراب، إنما ذاك ضمير متصل وهذا منفصل. قال وكذلك كل فعل أشبهه، أي ما يتعدى إلى مفعولين وثانيهما ليس خبرا في الأصل، نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. إذن أعطيتكه، أعطيتكه، أعطى هنا ليس أمر، أعطي فعل الماضي، والتاء وإنما عادت هنا لما اتصل بالضمير رجعت الألياء إلى أصلها أعطى، أو يكون رباعي أكثر. والتاء فاعل، والكاف والهاء مفعول به ثاني. إذن اجتمع ضميران الكاف والهاء، والكاف ضمير خطاب والهاء ضمير غيبة، والأول أخص من الثاني. يجوز هنا الاتصال والانفصال. قال نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. قال وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين. هنا يقول ثم قال ابن مالك وصل ها أسلنيه وما أشبهه، يعني هنا خير بين أن يكون هذا الضمير متصلا أو منفصلا، يقول سواء. قال وهو ظاهر كلام أكثر النحويين. وظاهر كلام سيبوي أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر. وقال المكودي والمختار الاتصال عند الجميع، هكذا يقول. يعني الظاهر أن يقال الأكثر، لأنه قد جاءت أحاديث فيها الفصل، لأنهم في هذه المسألة يقولون الوصل، يعني سيبا يقول واجب هنا الاتصال في مثل هذه المسألة، يقول قد جاء لكنه قليل. إن الله ملككم إياه في الأرقاء، ملككم إياه، ما الشاهد؟ وإلا كان سيقول ملككم هم، يكون بالميم الذي شبعنا الواو. أما ما جاء في القرآن فإنها كلها متصلة هذا الباب، قوله تعالى فسيكفيكهم الله، الشاهد فسيكفيكهم، هنا الكاف وهم مفعول به ثاني، فسيكفيك الكاف هنا مفعول به أول، وهم مفعول به الهاء. أنلزمكموها، أنلزمكو، أين المفعول الأول؟ أنلزمكموها، يا أصلا أنلزمكم، يا وش الواو هذا؟ أنلزمكم يا اللي شبع، إيه يسألكموها، يسألكم الكاف ما هو الأول والها، إذ يريكهم الله، يريكهم ألا يقال في يريكهم من أخوة ظن، رأى من أخوة ظن، هنا بصرية، لأن رأى تتعدى إلى مفعول واحد، تقول رأيت زيدا، لكن إذا أردت أن تعديها إلى مفعولين عديها تقول أريت محمدا زيدا، هكذا أريت محمدا زيدا، فعديتها إلى كم هنا إذ يري كهم، يري ك ها لا ها هو رأي الأنبياء واحد، إن كان إدراكم الله في منامك قليل وقد رآه، ها نعم هذه القلبية التي معنى اليقين، أنا ما في يقين نور رآهم، وقال الله عز وجل إذ يريكهم الله وإذ يريكموهم، هكذا هذه واضح. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم يريكمهم. قال وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتي ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله. هذه المسألة الثانية هكذا، إذا كان الضمير إذا كان الثاني خبرا لكان، إذا كان الضمير ثاني ضمير ثاني منهما خبرا لكان أو إحدى أخواته. قال إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله. واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه. هذا على قول من؟ يعني عند سيبوي المختار هو الانفصال، وعند المصنف الاتصال، لأنه قال هنا في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصال أختار، غيري أختار الانفصال، لأن يعني قوله وما أشبهه. طيب ها أسنى وما أشبهه في كنته، هذا كلام مستأنف، في كنته الخلف انتمى يعني فيما كان من كان وأخواتها، إذا كان الخبر ضميرا وثاني ضميري كذلك خلتنيه أيضا ما كان من أخواتك أخوات ظن، فسينبه عليه. قال وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في خلتني، وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل. لماذا قال هكذا الثاني منهما خبر في الأصل؟ لأن خالة، خالة من أخواتي ظن. فالثاني منهما خبر في الأصل. قال وهما ضميران. ومن ذهب سيبوي أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه، ومثل عيش ظننتني إياه، هكذا علمتني إياه، هذا إذا جاء على هذا المنوال. قال ومذهب سيبويه أرجح، لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم، وهو المشافه لهم. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، هذا شاهد معنوي، وحذامي قيل كانت امرأة في الجاهلية ما قالت من قول يأتي على ما قالت، اسمها حذامي، تقول القول يأتي على ما قالت، فصار مثلا إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فهو يقول نحن مع من؟ مع سيبويه. في المسألة الأولى سلنيه وما أشبهه مما يتعدى إلى مفعولين ثانيهما ليس خبرا في الأصل، ما هو مذهب سيبويه فيه؟ وجوب الاتصال ومذهب ابن مالك جواز الاتصال والانفصال. طيب في باب كان وأخواتها إذا كان الخبر ثاني ضميري مذهب سيبوي مذهب سيبوي الانفصال هكذا الانفصال. وفي باب خلتنيه الانفصال أيضا مذهب سيبوي. ولهذا قال هنا قال وصل أرسلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. يعني هناك خلاف موجود. قال كذاك خلتنيه يعني خلتنيه وكنته هذا على قوله. واتصال أختار يعني يرجح في كنته وفي خلتنيه الاتصال. قال أختار غيري اختار الانفصال يعني يقول غيري من النحويين اختار ماذا الانفصال. هو جائز هذا وهذا لكن الخلاف هنا في ماذا في المختار في المختار منهما. ولعل ابن مالك رحمه الله اختلف كلامه هل نبه على ذلك ابن هشام في القطر أم لم ينبه؟ نبه يعني نبه أن ابن مالك رحمه الله في بعض كتبه يعني يرجح في مثل هذا الانفصال وفيه هنا في الخلاصة رجح الاتصال يعني اختلف اختياره.